سيدي يا حبيبي. زرها هذه الابتهالات والمدائح النبوية التي قدمها المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد، نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية. نقلناها لحضراتكم من رحاب مسجد هيكل باشا بقرية قفر غنام، مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.